إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله. أما إذا كان القولان من شخصين فليش ما ذكر؟ فلا يؤخذ بأحدهما بدون مرجح. نعم. وكون يعني بعضهم جاز أن يأخذ هذا القول يأخذ به جماعة وهذا القول يأخذ به جماعة، فهذا يعني تابع لأدلتهما، كما أن الأئمة الأربعة الآن مثل الفقهاء كل واحد له أتباع وهم مختلفون في معظم المسائل الفقهية، ومع ذلك كل واحد يسوء له وجهه لأن له أدلة. فإذا كان الصحابة بهذه المثابة لا مانع من أن كل واحد يكون له أتباع، لأنهم رأوا أن قوله له دليل ولم يتبعوه على أنه دليل. أما إذا كان القول شاذا وعلم أنه أنكر عليه فهذا لا يتبع فيه، وهذا لا يوجد في الحقيقة في أقوال من يقتدى بهم. نعم. لنا القياس على تعارض دليلي الكتاب والسنة. نعم، على أن قول الصحابي دليل هو مثل الأدلة، وعلى أنه ليس بدليل لم يرى أقوال المجتهدين. نعم. ولأن أحدهما خطأ قطعا. أيوه. نعم، يعني أما كون أحدهما خطأ قطعا هذا غير مسلم، أنه كما سيأتي أنه قد يكون كل منهما مصيب، فلا نقول خطأ قطعا إلا إذا كان الدليل قاطعا على أنه خطأ. نعم. قالوا اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما. نعم، إذا هم اختلفوا هذا تسويغ للأخذ. ما هي المسائل التي اختلفوا فيها؟ من خلاف بعضهم في العول، وخلاف مثلا ابن عباس رضي الله عنهما في نكاح المدعى، وهذا ممكن يستدل به على أنه أنكر عليه فلو تابعوا عليه. نعم. ورجع عمر إلى قول معاذ رضي الله عنهما في ترك رجم المرأة. يعني في هذا في قضية يعني في قضية يعني المرأة التي كانت حاملة، ما هو كذا؟ فظن أنه من زنا. قال فبأن لا أمر الكلب بأن رجوع عمر إلى قول معاذ رضي الله عنهما إنما كان لظهور رجحانه عنده، لا أنه أخذ بقوله تقييدا وتشهيا. لا، لكن رجم المرأة هي المرأة التي ظن أنها زانية هو هذا. أيوة، هذا لأنه خلاف الدليل، لأنه يعني الزنا لا بد أن يكون بإقرار أو بشهود، أما مطلق الحمل فقد يكون بإكراه، قد يكون بالنوم بشبهة كما فعل. إذن اي نعم نعم ايوه، لانه هذا لانه هذا كذلك مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بالمرأة، وكذلك فيه يتعدى فيه الحد الى الذي يقام عليه. اذا كان يتعدى للجنين فان الحد اذا كان يتعدى فلا يعني يقام. نعم، فأدلته واضحة وليس من هذا الباب. نعم. طيب أخرى. قال رواه ابن أبي شيبة في المسند عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أشياخه أن امرأة غاب عنها زوجها ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر، أمر برجمها، فقال معاذ إن يكن لك عليها السبيل فلا سبيل لك على الذي في بطنها. فقال عمر احبسوها حتى تضع، فوضعت غلاما له ثنيتان، فلما رآه أبوه قال ابني، فبلغ ذلك عمر فقال عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر. وبعدين كل الشخص هذه كلها شبه، وش يكونه يجد المرأة حامل وهو كان مسافر، هو لا يدل على أنها زنت. من الحمل أقل مدة الحمل كم؟ قصدي أكثر مدة الحمل كم؟ أي فهذا لا يصح، هذا ما يصح معاه، ولهذا دروا الحدود بالشبهات. نعم. المسألة طبعا اجتهادية، لأنه لو كانت ما اجتهادية ما تخالفوا فيها، وإذا كان مع أحد القولين دليلا لم يرها من الآخر يأخذ الدليل، وهذا مرجح لأنه اتفق الأربعة وخالفهم ابن عباس، فهذا القول الأربعة مرجح إذا لم يكن هناك دليل قوي مع ابن عباس. نعم. قول الصحابة معنى الرأي أو معنى اللفظ إذا فعل فعلا أخبر عنه؟ لا، المراد قول الصحابي، قول الصحابي وليس فعله، لأن الصحابي ليس معصوما، ولذلك الفعل لا يحتج به إلا إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الأمة كلها أو فعل شخص سكتت الأمة كلها لأن الأمة كلها معصومة. فهمت؟ نعم. ليش؟ نعم. الاجتهاد لأنه يرى أن الصلاة كل ما أقول اختلف فيه من صلاة الجنازة يلحقونه بالصلاة، غير الذي يقرأ صلاة يقرأ الفاتحة في الصلاة يقول لا صلاة لأنه يقرأ بها ذلك. أنا أقول صلاة الجنازة هي الدعاء، هي صلاة لغوية في الحقيقة، أنها لا تشتمل على سجود ولا على ركوع. أي من المالكية مهلا لا يقرأون الفاتحة في صلاة الجنازة، وإنما الدعاء من دعاء الميت، فهذا يعني اجتهاد. المهم أن الصحابي رضي الله عنه فعله ليس بحجة، والفعل هو حجة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا ولي قول المفتي تقوم به الحجة على المقلد، أما فعله لا تقوم به الحجة، لأنك إذا سألته قال لك الصواب وقد يفعل الفعل خطأ أو تضعف نفسه فأعمل الحرام، هو لا يدل على أنه أن فعله حجة، المعصوم هو اللي فعله حجة فقط. نعم. ولا الذين يستدلون يقولون العالم الفلاني أنا رأيته يفعل كذا، هذا مو دليل، إذا لم يقل شيء بأنه فتوى لا يوجد. نعم. لا، قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف وانتشر قول هذا إجماع سكوتي، فهمتم؟ هذا في غير هذا السكوت الأمور، وليس سكوته هو، وأما كونه لم يفعل هذا لا يدل على شيء، أو كونه فعل، لأن الصحابي ليس معصوما، فإذا سألته قال الحق، وقد يفعل خطأ كما هو شأن كل من ليس بمعصوم. نعم. أي يكون زي المرجحات التي ستأتي، أي مرجح، والمرجح يكون قرينة يكون خارجي يكون أي. نعم. قول أنا اللي يعرف في خلاف عند الأصوليين هو قول الصحابي، أما فعله لا أعلم أنه داخل في هذا، وليس من القول بسبب عدم العصمة. نعم. لا، كونه فعله يعني هل فعله إذا فسر حديثا مثل قضية خيار المجلس وأنه كان يرى أنه تفرق بالأبدان وأنه كان يفعل هذا، هذا كذلك قد يكون يعني مرجح، والذي يقول بأن قول الصحابي حجة يقول هذا مرجح يعني فهمه في الحديث، أي والذي يقول لا هذا اجتهاده، وكغيره من المجتهدين ممكن واحد يجتهد كذلك ويخالفه. نعم. قلنا إنما المصور والأخذ بالتلف الأرجح رجوع عمر لظهور رجحان قول معاذ رضي الله عنهما عنده. نعم، وهذا يدل على أن الحق هو الذي يتبع، وأن يظهر من قول لا إلى قائله، فإن كان القول صوابا أخي به، ولو كان قائله يعني ليس كبيرا، وإن كان خطأا يرجع عنه ولو كان قائله كبيرا. هذا هو المنهج الصحيح. نعم. الثالث الاحسان، وهو اعتقاد الشيء حسنا، أي يعني في اللغة يعني استحسان اعتقاد الشيء حسنا وعده كذلك. نعم. ثم قد قيل في تعريفه إنه دليل ينفتح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. هي. وهو هوس. إن صح هذا التعريف مثل كما يقولون الحلم الأبكم، يعني الشيء في نفسه ولا يستطيع التعبير عنه، يعني هذا كيف يقال له استحسان؟ ومن الذي يقول له استحسان؟ هو لم ما استطاع يعبر عنه، فما يدرينا بما في نفسه. نعم، فهذا القول لا يقول به أحد أصلا، والأصوليون يأتون به لأجل إبطاله. نعم. وهو هوس، إذ ما هذا شأنه لا يمكن النظر فيه لتبان صحته من فقل. صح. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله، فإن أريد مع دليل شرعي فيفاض وإلا منع. نعم، كذلك المجتهد لا يستحسن بعقله، وإنما بملكته وممارسته لمدارك الأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية، ولذلك يرجع. والصحيح في الاستحسان له تعريفان، يعني أنه الأخذ بالقياس أو بالعلة المرجوحة، أو تقديم العلة أو القياس الخفي على القياس الأوضح منه أو الأقوى منه لمصلحة، وهذه المصلحة هي التي جعلت المرجوحة راجحة. وعند المالكية يقولون بأنه الأخذ بالدليل الراجح، وهذا ليس محل خلاف. وأما الذين يقولون بأنه تلذذ في الشريعة، أو أنه ينقدح في ذهن المجتهد ويقصر التعبير عنه، هذا كله باطل ومجمع على بطلانه. وكونه الأخذ بالدليل الراجح هذا لا يخالف فيه أحد. والصحيح أن الاستحسان المختلف فيه هو ما يذكرونه تعريفه عن الأحناف، وهو تقديم يعني القياس الخفي على القياس الأظهر منه لمصلحة. نعم. إذ لا فرق بين العالم والعامي إلا النظر في أدلة الشرع. صح. لا، استصلاح الأخذ بالمصلحة والاستحسان غير. أي مصلحة ليس هو الاستصلاح، يعني الاستصلاح الأخذ بالمصلحة المرسلة. أي حيث لا نظر، يعني بعضهم يقول الاستحسان هو يتقاطع مع القياس ومع المصلحة ومع أي، ولكن بينهما فروق، وحتى سد الذرائع بعضهم يخلط بين الاستحسان وبين المصلحة وبين سد الذرائع. نعم. أيوه، هذا هو الأخذ بالدليل الراجح. أي الأخذ بالذي له رجحانه من الأدلة هو استحسانه، ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح. نعم. أيوه. حيث لا نظر فلا فرق. نعم. ويكون حكما بمجرد الهوى واتباع للشهوة فيه. أيوه، هذا لا يصح، على أنه يستحسنه بعقله بصرف النظر عن نواله في الأدلة، فلا فرق بينه إذن والعامي. وما دام العامي لا يستطيع حكمه في الشريعة حكم بهوى، إذن هذا باطل. نعم. وأيضا ما ذكروه ليس عقليا ضروريا ولا نظريا. نعم. وإلا لكان مشتركا. نعم. ولا سمعيا، إذ تواتره مفقود وآحاده. نعم. كيف؟ وأيضا ما ذكروه ليس عقليا ضروريا ولا نظريا وإلا لكان مشتركا. نعم. ولا سمعيا إذ تواتره مفقود وأحاده كذلك أو لا يفيد. أيوه أو لا يفيد. أيوه لا يفيد ال أيوه. ولا سمعيا إذ تواتره مفقود وأحاده كذلك أو لا يفيد. أيوه لا فائدة فيه يعني. أيوه. نعم كيف؟ أيوه كونه يعني يستحسن بعقله، لأن يعني الاستحسان بعقله إذا كان الأشياء العامة للعقل في الأشياء العقلية التي تعلم بالعقل بالضرورة فهذه يستدل فيها بالعقل، لكن هذه الأشياء ليست من ذلك الباب. نعم. أيوه. قالوا قوله تعالى فيتبعون أحسنه وقوله اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، وهذا عند من يقول بأن الاستحسان هو الأخذ بالدليل الراجح أنه قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم وخذوا بأحسنها. أي نعم. فما رآه المسلمون حسنا أي فهو عند الله حسن، هذا أثر طبعا ليس بحديث إنما هو أثر الله عن ابن مسعود. نعم. واستحسنت الأمة دخول الحمام من غير تقدير أجره ونحوه. نعم. من غير تقدير أجرة ونحوه. نعم. وهذا يدخل في أنه تقديم يعني يعني الشيء الخفي لمصلحة، لأنه لو اعتبر يعني التحديد في الحمام وفي هذا لا صنع للناس حرج، يعني قدر الماء وقدر المدة التي يمكث وما إلى ذلك، فهذا يعني قد يكون أقرب هو إلى العرف من هو إلى الاستحسان، لأن العرف هو الذي يتبع في ذلك. نعم. قلنا أحسن القول والمنزل ما قام دليل رجحانه شرعا. أي والخبر دليل الإجماع إلى الاستحسان. نعم. ما رأى المسلمون حسنا. نعم. وإن سلم فالجواب عنه ما ذكر، وسومح في مسألة الحمام ونحوها لعموم مشقة التقدير فيعطى الحمامي عوضا إن رضيه وإلا زيد، يعني راجع للعرف وليس من باب الاستحسان. نعم. فهو منقاس. وأجود ما قيل فيه أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، وهو مذهب أحمد رحمه الله. أيوه بس مو مذهب دليل خاص، يعني إذا كان لدليل خاص يكون نفس الشيء الأخذ بالدليل الراجح، أو هنا العدول بالمسألة يعني لمصلحة، أما إذا كان لدليل فتدخل العراية في الاستحسان وما إلى ذلك، وهي من الأشياء المجمع عليها والمنصوص عليها. أي نعم. وقد قرر محققو الحنفية رحمهم الله الاستحسان على وجه بديع في غاية الحسن واللطافة، ذكرنا المقصود منه غير ها هنا والله أعلم. في غير هنا غير وكان يمكن يكره في المصلحة. نعم. أيوه. أحيانا يقرر مذهب الحنفية في هذا وينقضه. كيف؟ يعني يقرر مذهب الحنفية في الاستحسان وينقضه. هو إذا قرر مذهب الحنفية معناه أثبته وليس معناه أنه تبناه، قد يقرر يقول يعني حسن ولكنه يرى غيره أحسن منه، ما في معنى. أيوه. وهكذا العلماء كل منهم يأتي بدليل آخر وبقوله هم يناقشون، أو بعض الناس إذا كان القول لا يعجبه لا يأتي بأدلته، فهذا ما ينبغي، هذا اختلاس في العلم. أيوه. نعم. الرابع الاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة. هو الاستصلاح طلب المصلحة، طلب المصلحة، وقال له الاستصلاح والمصلحة المرسلة والوصف المرسل وقياس المناسبات كله يقال له. نعم. والمصلحة جلب نفع أو دفع ضر أو دفع ضر. أي نقول المصلحة هي جلب المصلحة، بعض يقول هي جلب المنفعة، بعض يقول المصلحة هي اللذة أو وسيلتها، كما أن المفسدة هي الألم أو وسيلته. أي نعم. ثم إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس، أي أو ببطلانها كتعين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك كالملك وغيره ونحوه. نعم، أي يعني ليست معتبرة، لأن المصلحة إذا اعتبرها الشارع وهي القياس وهي معتبرة، وإن ألغاها فهي ملغية. وأما المصلحة التي هي محل خلاف وهي التي يأتي بها الأصوليون هي المصلحة المرسلة التي لم يدل دليل بعينه على اعتبارها ولا على إلغائها. نعم. إذ هو تغيير للشرع بالرأي. نعم. وإن لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين فهي إما تحسيني كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق على كل حال لا يليق هذا الآن جعل التحسين هنا والضروري والحاجي من باب المصلحة التي يبحثها الأصوليون هذا خطأ أصلا، لأن المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية هذه فيها أدلة منصوص عليها، وهي يبحثها اللي يبحث من مقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة كل الأدلة الواردة وكل الأحكام هي واردة فيها أدلة، حتى منها مطوع به بأدلة قطعية ويقال له مصلحة بهذا الاعتبار. لكن المصلحة في بحث الأصول المراد بها المصلحة المرسلة، وإدخال الضروري والحاجي والتحسين فيها هو وضع الشيء في غير محله. نعم. أيوه. إما تحسيني كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك، وهذا منصوص عليه، إذن كيف يكون من باب ما لم ينص عليه؟ نعم. أو حاجي أي في رتبة الحاجة كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء بخفية فواته أيوه. نعم، لأن يعني زواج الصغيرة ليس ضروريا مهمل الزواج الكبيرة، ولذلك زواجها إذا وجد كفء فهو حاجي حتى لا يفوت عليها الكفء لو انتظر، وأما هي ليست ضرورة للزواج لأنها يمكن تتأخر. نعم. فلا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل، هذان منصوص عليهما أصلا. نعم. وإلا لكان وضعا للشرع بالرأي. نعم. مثال ماذا؟ أيوة. كيف؟ يعني لا أعرفها، إذا كنت تعرفها أتي بها. أنا أقول وضعه في غير موضعه، لأن الكلام هنا في المصلحة المرسلة، وما ينكرونه من الضروري والحاجي والتحسيني هذا ليس مرسلا. مثال ماذا؟ مثال المسرح المرسلة، يعني هو بعضهم يقول مسألة الترس، مسألة الترس يتترس المسلمون فيظهر المصلحة والمفسدة، بعضهم يجعلها في سد الذرائع، فالمصلحة والمفسدة كذلك لها علاقة بالذرائع. نعم ايوه. كتاب جمع المصحف يعني ما فيه دليل بعينه يدل ينص عليها، وكذلك بناء السجون وتدوين الدواوين وما الى ذلك. نعم. ومثلا لها بالاذان، الاذان الذي سمه عثمان رضي الله عنه. نعم ايوه. قال والا لكان وضعا للشرع بالراي ولاستوى العالم والعامي لمعرفة كل مصلحة. نعم. كل مصلحته. كل مصلحته. كل. ولا استوى العالم والعامي لمعرفة كل مصلحته. نعم. طيب. طيب. أو ضروري وهو ما عرف التفات الشرع إليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية يعني كحفظ الدين من جانب العدم بجعل الحد ومن جانب الوجود يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالدخول يعني في الإسلام أي. وهذا كله معلوم من الدين بالضرورة كيف يكون من باب المصلحة فهو لا شك مصلحة لكن ليس المصلحة الاصطلاحية التي هي بحثها الأصوليون نعم قال إخوة العقل بحد السفل والنفس بالقصاص والنسب والعرض بحد الزنا والقذف والمال بقطع السارق نعم قال مالك وبعض الشافعية هي حجة لعلمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة فسموها مصلحة مرسلة لا قياسا لرجوع القياس إلى أصل معين دونها هذا في غير هذا الذي يسمى مصلحة مرسلة لا يدخل فيه الضروري ولا الحادي ولا التحسين أيه. خلاص طيب وقال بعض أصحابنا ليست حجة إذ لم تعلم محافظة الشرع عليها ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع أيوه. نعم كالقتل في السرقة فإثباتها حجة وضع الشرع بالرأي كقول مالك لا يعني السرقة لا يقتل فيها والحديث اللي هي يقتل ثالثا هو منسوخ نعم هو يقول يعني ينفي حجية المصلحة لأنه لم يشرع القتل السرقة تجرى من يعني ما يعني القتل أصلا إذا لم يكن منصوص عليه لا يجوز كما ورد في الحديث حتى إن القتل بالتعزير هذا خلاف يعني الأدلة فإن التعزير أصلا ينافي القتل لأن التعزير معناه إذا كان مأخوذ من الإصلاح والتوقير والانتصار للشخص فإن الشخص إذا مات ما عزر ما أصلح هو أصلا اشتقاقه يدل على أنه دون القتل أي يعني كأنه المصلحة نعم كأن المصلحة لا تكون في الأشياء التي شرعها المصلحة التي يتكلم فيها لا يستدل بها فيما فيه دليل ولهي الدليل مختلف فيه لا يلجأ إليه لا تقول هذا مصلحة إلا إذا كان لا دليل فيه أما واحد يقول هذا المصلحة أنك ما تقطع يده والله عز وجل يقول السرق والسرقة تقطع يده أو المصلحة نعم وليه قال لك يقول كل مصلحته يعني ما السارق مصلحته انه ما تقتله اذا لم تنظر الادله وتنظر المصلحه العامه وكذلك القاتل اي قول هذا انه من باب المصلحه باعتبار المصلحه المرسله هذا غير صحيح ولكن باعتبار ان كل ما جاء به الشارع من امر فهو مصلحه وما جاء به من نهي فهو مفسده يعني الابتعاد عنه مفسده يعني الاقدام عليه مفسده هو صحيح نعم قول مالك رحمه الله يجوز قتل الثلث هذا القول باطل لا لم يقل به مالك ولم يقل حتى الشيطان لا يقول به فالمالكية كلهم براء من هذا القول فنسبته ولعل مؤلف رحمه الله أخذه عن مستصفى وذلك أخذه عن إمام الحرمين وإمام الحرمين تكلم هو الغزالي تكلموا عن أصحاب المذاهب وكل واحد شنعوا عليه من باب التشنيع على المذاهب من باب التعصب عفى الله عنه وعنهم ولكن هذا القول لا يقول به مالك ولا غيره نعم يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين أيوه هذا لا يقول به أحد ومحافظة الشرع على مصلحتهم بهذا الطريق وليا لا يستطيع على كل المالكيون كل المالكيين الذين كانوا بعد هذا القول يعني يشجبونه وذكر الشيخ رحمه الله ذلك في المذكرة وقال إن ذلك ذكر على الرهون وغير يقول هذا القول لم يعلم قائله في المالكية نعم القياس نعم لغة التقدير نحو قسم الثوب بالذراع والجراحة بالمسبار. أيه. يعني موضوع الجرحة، هو قال الجراحة لو الجروحة يعني، ويعني يعني مراد الجرح يعني. كل حال القياس في اللغة يأتي بمعنى التقدير وبمعنى الاعتبار، معناه اعتبرت الشيء بالشيء إذا قدرته به. أي ومنه اعتبار يعني الصنجة بالصنجة، يعني تقديرها بها وهي التي توضع على الميزان. نعم. أيوه. قال أقيس وأقوس قيسا وقوسا وقياسا فيهما. أيوه يعني هذا من حيث اللغة، قاس يقوس وقاس يقيس. نعم. وشرعا حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. أيوه قلنا أن هذا يعني هذا التعريف للقياس ينتقد لأنه ذكر فيه الأصل والفرع، وهذان ركنان الأصل والفرع ركنان للقياس، فلا ينبغي أن يعرف الشيء بركنه. والقياس يعني في تعريفه ذهب العلماء إلى اتجاهين، منهم من عرفه على أنه دليل مستقل، وعرفه بأنه مساواة المعلومين في حكم لجامع بينهما، كمساواة النبيذ للخمر في التحريم للإسكار، مساواة معلومين في حكم لجامع بينهما. ومنهم من قال نظر إليه على أنه من فعل المجتهد، قال هو إلحاق معلوم بمعلوم في حكم لجامع بينهما. ومنهم من نظر إلى التعريفين فجمع بينهما وقال هو إظهار المجتهد المساواة بين معلومين في حكم لجامع بينهما، إظهار المجتهد المساواة بين معلومين في حكم لجامع بينهما كإظهار المجتهد مساواة النبي والخمر في الحكم في التحريم للإسكار. نعم فهمتم؟ أي شو هو؟ أي هو يعني هذا المعنى الاصطلاحي، لأنه إذا كان قياس يطلق على التقدير والاعتبار والتسوية كذلك والمساواة، لأنه لكن يقول خاف على عرض يدنسه كل سفيه لا يقاس لك، خف على كل عرض يدنسه، خف على عرض يدنسه كل سفيه لا يقاس لك، يعني لا يساويك ولا. نعم نعم. قال أيوة. قيل إثبات مثل الحكم في غير محله لمقتضي مشترك. لا بس مثل الحكم ما يصلح، وهذا أصلا هذا التعريف أصلا منسوب للمعتزلة، أن مثل الحكم ليس هو الحكم، وكونه يثبت مثلا مثل التحريم للنبيذ فهذا يعني إثبات المثل ليس هو الشيء نفسه، إنما هو التحريم. نعم. وقيل تعدية حكم، تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجمع مشترك. أيوة تعدية كل هذا، لأن التعدية ليست من فعل المجتهد، وإنما المجتهد وظيفته أن يبين المساواة، فإذا بين المساواة وأظهرها لزم عن ذلك يعني الحكم، والمساواة هي موجودة بواسطة العلة، والعلة لا يأتي بها المجتهد، لذلك كان القياس الصحيح أنه مثل الترجيح، والترجيح المجتهد لا يبين، ليس هو الذي يجعل الدليل راجحا، وإنما يبين مزيته التي ترجحه، وكذلك في القياس فإنه يبين ويظهر للناس أن هذا المسكوت عنه مساوي للمنطوق به في الحكم للعلة التي موجودة في كل منهما. نعم. أي لأنه منتقض يعني، لأنه مثل الحكم ليس هو الحكم، مثل الشيء ليس هو. أي ولكن مثلا نقل أو مثل الذي موجود في الخمر، بالتالي يعطون حكما، يعطون حكما واحدا على هو التحليل. هو ما قال حكم واحد، وقال مثل الحكم. فإذا ماذا يقول النبي مع الخمر؟ هو هذا المنتقد، هو مهما سمعت وما انتقدوه لهكذا، وإن أرادوا بالمثل نفس الشيء يكون ما في معنى، كما سبق أن قلنا أنه المثل تقال للشيء ذاته، يقال مثلك لا يفعل هذا، يعني أنت لا تفعل هذا. أيوه. يقال إثبات الحكم بعلة بغير محرم يعني بدون مثل. أيوه إثبات، هذا اللي قالوا، قالوا إثبات حكم معلوم لمعلوم آخر، هما كل منهما معلوم، يعني النبيذ معلوم والخمر معلوم، وحكم الخمر معلوم لأنه منصوص عليه، والقياس كله لأجل أن يثبت حكم المنطوق به للمسكوت عنه بواسطة العلة. نعم. وقيل تعدية حكم منصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك ومعانيها متقاربة، وقيل غير ما ذكر. نعم. وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ لفظا وحكم. أيوة هذا الاجتهاد، هذا منقول عن الشافعي، والمراد به الحقيقة يكون من باب تعريف الشيء بها عامة منه، لأن القياس اجتهاد، لكن ما كل اجتهاد قياس. أيوة. فهو قال أن الاجتهاد قياس، هذا ماشي، هذا ليس في شيء، لكن يقول القياس هو الاجتهاد، فهذا يعني كأنه جعل القياس مراد في الاجتهاد، وهذا غير صحيح، وإنما هو جزء منه. نعم هو اجتهاد، لكن ما هو الاجتهاد. أيوة. يعني قد يكون الاجتهاد بغير القياس. هو هذا، لأن كل قياس اجتهاد، وليس كل اجتهاد قياسا، ولا يعرف الشيء بما هو أعم منه، كما أنه ما يعرف بما هو أخص. أيوة. نعم. وأركانه أصل وفرع وعلة وحكم. أي الأركان معروفة، جمع ركن، والركن هو جانب الشيء، و يعني ما تتوقف عليه الماهية وهو داخل فيها حتى يخرج الشرط. نعم. الأصل قيل النص كحديث الربا، وقيل محله كالأعيان الستة. أي يعني الأصل، اختلف العلماء في تعيين الأصل الذي يقاس عليه الفرع، ما هو الأصل؟ منهم من قال هو الدليل مثل إنما الخمر الآية، ومنهم من قال هو الحكم وهو التحريم في الخمر، ومنهم من قال هو محل الحكم وهو ذات الخمر. وبما أن الثلاثة متلازمة، سواء قلت أن الأصل هذا أو هذا، فكله يؤدي معنى واحد، لذلك لتلازمها بعضهم قال هذا الأصل وبعضهم قال هذا الأصل. نعم. والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع. أي الفرع لا يقال فيه ما يقال في الأصل، لأن حكم الفرع ثابت بالقياس أصغر، ولا يقال إنه الفرع، حكم الفرع هو ثمرة القياس، وثمرة الشيء لا تكون يعني ركنا منه لأنها ناتجة عنه. إذن يقال في هذا على أن الأصل، على الكلام اللي وقع في الأصل، يقال إن الفرع إما هو النبيذ أو يعني حكمه، ودليله هو القياس، ما يقدر يقال دليل لأنه هو القياس. إذن يقال الفرع، إما أن نقول هو يعني ذات النبيذ أو حكمه وهو التحريم، فهمتم؟ يكون ملحق بالأصل. أما دليله فدليله هو ذات القياس. نعم نعم نعم. ما يعني كما ذكرت لك، لأنها يعني متلازمة فنتيجة واحدة. نعم نعم. أي يعني البر، يعني البر بالبر. أيوة نعم. أيوة. والعلة والحكم مضى ذكرهما. أي يعني العلة والحكمة، يقول ذكرهما في الحكم الوضعي، لما ذكر العلة هناك عند يعني الفقهاء والعلة العقلية. نعم. عندما نقول الأصل هو حكم لا نذكر الحكم هنا، ليش؟ لماذا بعدين. كيف؟ عندما يذكر أن الأصل هو الحكم قيل هو الحكم ويتلازم يلزم منه أن يكون هو العين. طب هو لا يتكلم عن الأركان. لا هو ذكر الأصل وفرع وعلة وحكم. طيب هي أركان. نعم إذا قلنا أن الأصل هو الحكم. أيوه. هل نذكر الحكم بعد ذلك؟ أيوه لا يذكر لأنه يبقى يذكر شروط كل واحد. وليش يذكر الأصل؟ الأصل يشمل الحكم. أي لا الأصل إلا الحكم أو الخمر أو النبي. لكن هو تكرار يعني لا ما هو تكرار. الأصل وفرع وعلة وحكم. إحنا قلنا الأصل هو الذي هو الحكم أصلاً. يعني الحكم في ما الحكم في الأصل. الحكم في الأصل. أي ولكن الحكم فيه في الأصل وفي الفرع. الحكم في الفرع الثاني. يعني هو تكلم عن الحكم على أنه ركن ما شروطه والعلة لأنها ركن تكلم عنها في الأول. هو قال لك هذه الأركان، هذه الأركان ينبغي أن يبين شروطها، كل ركن له شروط، فهمت؟ أي فلا يقع التكرار. نعم. وهي فرع في الأصل، قال والعلة والحكم مضى ذكرهما، وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم. نعم، أي. وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيها بها. أيوه هو هذا. يا أصل بها وفرع باعتبار وأصل باعتبار. نعم أيوه. والاجتهاد فيها إما ببيان وجود مقتضى القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص عليها في الفرع. نعم. قال والاجتهاد فيها اللي هو تحقيق المناط. نعم تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط هذا كله اجتهاد في العلة. نعم أيوه. والاجتهاد فيها إما ببيان وجود مقتضى القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص عليها في الفرع. وهذا تحقيق المناط مثل بيان المثل في يعني من قتل يعني صيدا بريا وهو محرم وكذلك نفقة الزوجة يعني النفقة واجبة والمثل واجب لكن تقدير المثل وتعيينه هذا يحتاج لاجتهاد وكذلك تحقيق المناط لأن المناط هو المثلية وجهة التوجه اللي واجبة هي جهة القبلة لابد الواحد يجتهد في الجهات حتى يعرف الجهة فإذا عرف الجهة أناط الحكم بها وهو التوجه نعم لأن تحقيق المناط هو قسمان منه ما هو هنا ولا يسمى قياسا وهو تنزيل القاعدة الكلية على محلها ومنه ما هو قياس وهو إثبات العلة المنصوص عليها والمتفق عليها في الفرع نعم أيوه أو بيان وجود العلة فيه أيوه أو بيان وجود العلة فيه وهذا يسمى يعني في الفرع هذا يسمى كذلك تحقيق المناط لكنه قسم قياس نعم أيوه نحو في حمار الوحش والضبع مثلهما مثلهما أيوه هو هذا نعم والبقرة والكبش مثلهما ووجوب المثل اتفاقي نصي أي وجوب المثل اتفاقي يعني معناه متفق عليه ومنصوص عليه لكن هذا الشيء يعني تعيينه يسمى اجتهاد في العلة في تحقيق المناط تحقيق العلة أو تحقيق المعنى العام في جزئياته فهمتم؟ مثل قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فإن يعني العدالة منصوص عليها لكن تعيين أن زيدا وعمرا من الناس عدول هذا يحتاج إلى اجتهاد وهناك أمارات للعدالة تعرف بها العدالة فتطبق هذه الآية على أفراد الناس فهذا يسمى اجتهادا في العلة وتحقيقا للمناط نعم وإن كان هذا العلة المنصوصة أصلا يقال له تطبيق النص العام أو المطلق على جزئياته نعم أيوه فبعضهم يقول تحقيق المناط هو إثبات الحكم في صورة النزاع فإن كان بواسطة القاعدة العامة يسمى قياسا، وإن كان بواسطة العلة يسمى قياسا. نعم. وكون هذا مثلا تحقيق. نعم. مثلا مثلا نعم. ايش هو؟ لا هو يشمل قسمين، يشمل القياس والقياس. كل قد كيف؟ اي يعني اجتهاد القاضي في الاشياء التي يجتهد فيها يقال له تحقيق مناط. يعني مثلا العداله هي مناط الحكم، فتعيينها في زيد هذا تحقيق مناط. اي نعم. وكون هذا مثلا تحقيقي اجتهادي. اي تحقيقي اجتهادي، يعني من باب تحقيق المناط. نعم.